بين زهر الياسمين فتنة للناظرين بين زهر الياسمين فتنة للناظرين عشت يا سمراء عشت يا سمراء عشت يا سمراء عشت يا سمراء عشت يا سمراء عمرا عشت يا سمراء عمرا بين جوري وزنبق بين فل قد تألق بين جوري وزنبق بين فل قد تألق بين منثور منمق قلت يا سمراء شعرا بين زهر الياسمين فتنة للناظرين عشت يا سمراء عشت يا سمراء عشت يا سمراء عمرا بين نسرين ووردي طال يا سمراء عهدي بين نسرين ووردي طال يا سمراء عهدي أقطف الورد وأهدي من يرى للورد قدرا بين زهر الياسمين فتنة للناظرين عشت يا سمراء عشت يا سمراء عشت يا سمراء عمرا انظر الورد وشمي واحضني الزهرة وضمي انظر الورد وشمي واحضني الزهرة وضمي.